مسدسات والقرد بيتكلم. رسالة للباشا والتتر لسه بيتحمل. يبص في الساعة يشوف انه وقته بيتقدم. لو يرجع لباب بيتنا للحظة يشوف طه بيتقدم. انا واخويا ماليش غيره جوه دنيا دي. ظلم ابونا واحد اسمه زكريا. خلاني قرد من فصيلة فريدة برية في سيرك اللصوص مع الاسود الشرانية النية. لما القرد يتكلم بلساني شوف مين في الادغال. طيب جدا بس انا هعلمكوا الادب. يمكن يوم تكون نسيت بس انا فكرك بالسبب. طه ورشاد تاكل الرصاص لما تسمع الصوت. انت بيتكلم وشي مش عايز حاجه غير موت. الكل واقف جنب واحد انا انت وانت عارف كونك للجريمه كاشف مش معناها حاجه. انت جوه الغابه انا اجنى للقرود والهروب السحابه. لما القرد يتكلم بلساني شوف مين في الادغال. اسمع وتعلم فكر وتشقلب وندكر. سو مركب عشان تجيلي لازم تتنازل عن رجالتك وتجاوب انت سألتك. دي الطريقة الوحيدة اللي تضمن لك سلامتك. دي الطريقة الوحيدة اللي تضمن بيها حالتك. ودي الطريقة الوحيدة اللي حضمن بيها والدك. اوعى تعمل حاجة يا رشاد روح فيها. يا عم روق دمك دمي واللي في قلبي هو في قلبك. لما القرد يتكلم